سلطانكو فاير شدي ربطها عصبيني لو أدرى يمها لو أدرى يمها بأيديها أيديها وأيديني أما يمها أما يمها شدي الضفاير ربطها عصبيني لو أدرى يمّا لو أدرى يمّا بأيديها أيديها وأيديني الشعور موجة شعوري شو وبشو يا حيرة ما نعرف ماشية ما نعرف طايرة شعوري شو وبشو يا حيرة ما نعرف ماشية ما نعرف طايرة وكلام في سرك وبقولها مرة عذب بحس عذب وصورة وكلام في سرك وبقولها مرة عذب بحس عذب وصورة عصبيني